بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب ظرف الزمان وظرف المكان. ظرف الزمان ظرفي مكتوب هنا ظرفه، لا الباب، باب ظرف الزمان. باب ظرف الزمان وظرف وظرفي برضو. نعم. باب ظرف الزمان وظرف المكان. ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه، نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة. غدوة، لا عندي غدوة فتح. نعم عندكم فتح الضم. غدوة فغدوة. نعم. وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك. وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه، نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع وإزاء وحذاء وتلقاء وثم وهنا وما أشبه ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ظرف الزمان وظرف المكان. باب ظرف الزمان وظرف المكان، هذا أحد المفاعيل الخمسة، هذا أحد المفاعيل الخمسة، ويسمى المفعول فيه، يسمى المفعول فيه، وهو الظرف. الظرف يسمى مفعول، يسمى مفعولا فيه. والمفاعيل الخمسة كم؟ مفعول المطلق، مفعول به، مفعول لأجله، والمفعول معه، والمفعول فيه. وهذا هو المفعول فيه، هذا هو المفعول فيه، وهو الظرف. والظرف ينقسم إلى قسمين كما ذكر المصنف: ظرف زمان وظرف مكان. ظرف زمان وظرف مكان. الزمان عرفه، الزمان عرفه، قال: ظرف الزمان هو اسم، هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه، هذا هو الظرف، اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه. انتبه، فقول اسم الفهم أن الظرف اسم لا يكون فعل، الظرف اسم. قوله الزمان، المراد بالزمان الوقت، المراد بالزمان الوقت، فيكون اسم للوقت، يكون اسم الوقت المنصوب بتقدير فيه، المنصوب بتقدير فيه. إذن ظرف الزمان هو اسم الوقت، اسم الوقت المنصوب بتقدير فيه، يعني أنه منصوب لكنه يقدر بفي، يقدر بفي. قال: نحو اليوم، نحو اليوم. تقول مثلا: سأزورك اليوم، سأزورك اليوم، سأزورك اليوم. وشرب اليوم ظرف زمان منصوب على الظرفية. طيب ننظر، وش تعريف الظرف؟ اسم. يوم اسم ولا ما هو باسم؟ اسم. طيب منصوب أو غير منصوب؟ سأزورك اليوم منصوب، منصوب بتقدير فيه أو لا؟ بتقدير فيه، يعني في اليوم، يعني سأزورك في اليوم. فالظرف إذا لم يكن بتقدير فيه فليس بظرف. انتبه، إذا لم يكن بتقدير فيه فليس بظرف. طيب سأزورك اليوم، وش إعرابه؟ ها، السين للتنفيس أو القرب. أزورك، أزور فعل مضارع مرفوع على مترفعه الضمة، صح ولا لا؟ والفاعل ضمير مصدر تقديره أنا. الكاف زورك ضمير متصل، لاش خطاب يا، ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. طيب اليوم منصوب على الظرفية، ظرف زمان منصوب، واضح ولا لا؟ نعم. لا سأزورك، أي كاف ما يكون خطاب إلا في إيه، إياك. طيب اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم، واضح لا؟ وشرب اليوم ها منصوب على الظرفية، ظرف زمان، واضح لا؟ طيب هل هو بتقدير فيه؟ ها، في اليوم، في عرفة أكملت، إذن ظرف زمان لأنه يعني بتقدير فيه، يعني في اليوم أكملت لكم دينكم، هذا اليوم، ها واضح لا؟ متى يكون شيخ غير تقدير؟ سيأتي إن شاء الله. إذن الظرف متى يكون؟ إذا كان بتقدير فيه. نحن نمشي في المثال على التعريف. طيب اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم اسم صح ولا لا؟ زمان ولا ما هو بزمان؟ زمان. على تقدير فيه منصوب ولا لا؟ منصوب تقدير فيه صح ولا لا؟ طيب واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. طيب وش عرب يوما؟ هل نقول ظرف؟ ننظر، إذا اختل التعريف ليس بظرف، وإذا انضبط التعريف فهو ظرف. طيب واتقوا يوما، يوما اسم صح ولا لا؟ زمان ولا ما هو بزمان؟ زمان. منصوب ولا هو منصوب؟ منصوب بمعنى في أو ليس بمعنى في؟ ليس بمعنى في، لأنه نحن لا نتقي في يوم القيامة بل الآن نتقي. إذن السكون مفعول، مفعول به. واتقوا يوما ترجعون فيه الله. يلا من يعرب واتقوا يوما ترجعون فيه الله؟ نعم اتقوا فعل أمر، فعل أمر نعم فعل أمر فايز معك. طيب فعل أمر مبني وعلامة بناء حذف النون، واتقوا حذف النون لأنه ملحق بالفعل الخمسة، من الفعل الخمسة. واتقوا فعل أمر مبني وعلامة بناء حذف النون، والواو فاعل الأمر متصل بالضم السكون في محل رفع فاعل. واتقوا واضح ولا لا؟ طيب يوما مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح. لماذا ما كان ظرف؟ لأن ليس على تقدير في. نعم يوما ترجعون، نعم ترجعون شرب ترجعون، ها ترجعون فعل مضارع مبني للمجهول أو لما لم يسمى فاعله، مرفوع علامة رفعه ثبوت النون، والواو ترجعون ضمير متصل محل رفع فاعل، إلى الله جار مجرور. واضح ولا لا؟ طيب ولو ترى إذ مر معنا في البخاري، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، ولو ترى الظالمون في غمرات الموت والملائكة تبسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون. وشرب اليوم ظرف، ظرف لماذا؟ في اليوم اللي هو في تقدير مين؟ في تقدير في، يعني في اليوم. إذن الظرف اشترط يكون بتقدير في. طيب قال اليوم والليلة، الليلة تقول سأزورك الليلة، سأزورك الليلة. شرب الليلة ها ظرف زمان لأن بمعنى في، بمعنى في. قال وغدوة، غدوة يعني ها غدوة أول النهار، غدوة أول النهار. تقول سأتيك غدوة أو سأزورك غدوة. شرب غدوة ها منصوب على الظرفية، الظروف كلها منصوبة، منصوب على الظرفية لأنه بتقدير في، يدل على الزمان بتقدير في. غدوة. قال وبكرة، بكرة أيضا بكرة ظرف زمان. تقول سأزورك بكرة، سأزورك بكرة ها منصوب على الظرفية لأنه بتقدير في، في تقدير في. سحرا، سحرا سحر آخر الليل، سحر آخر الليل. تقول مثلا ها سأقوم سحرا، سأقوم سحرا. واضح لنا. شرب سحرا ظرف زمان لأنه بمعنى في، يعني سأقوم في السحر، سأقوم في السحر. واضح لنا. تقول مثلا سأأكل سحرا، سأأكل سحرا لأنه لأنه يريد أن يصوم. ها شرب سحر ظرف زمان، معنى فيها شيخ الله يحفظ. أي معنى فيه؟ أي يعني سأقوم في السحر، يعني في وقت السحر. هو بمعنى فيه تقدير فيه. ما المشكل؟ عندي أشكال الآية اللي ستجزون يوما. نعم ستجزون اليوم. أي هذا ظرف بس هذا ظرف، لكن الآية اللي قبلها ليس بمعنى فيه. وأين هي؟ ما هي؟ اتقوا يوما هذا مفعول به، لأن الله يأمرنا أن نتقي القيامة الآن، نتقي هذا اليوم الآن في الدنيا. الله ما يأمرنا أن نتقي في نفس اليوم، اليوم ما في تقوى خلاص، في حساب وعقاب يوم القيامة. إذن التقوى متى؟ الآن. فالله يأمرنا أن نخاف يوم القيامة الآن، فليس بظرف مفعول به. لأن يوم القيامة ما يعتبر ظرف زمان؟ لا ما يظهر شيء، الوقت ظرف. نحن لا يهمنا أن هذا الوقت ظرف أو ما ظرف، يهمنا اللفظ الآن هل يدل على الزمان ولا يدل على الزمان؟ يدل على الزمان. نعم؟ لو قلت لشخص لحظة صم يوم الخميس، أنا سألك صم يوم الخميس ظرف زمان. نعم ظرف زمان. ممتاز. لماذا؟ لأنك حددت يوم الخميس. لا بتقدير صن في الخميس صح؟ لو قلت تذكر الخميس حصل مشكلة. ما تذكر قضية، تذكر الخميس. ها الخميس وش يصير؟ مفعول. هل يصير ظرف زمان؟ الخميس مضى. ما أقول تذكر في الخميس، تذكر الخميس صار مفعول به. واضح؟ أو صم يوما تطوع. نعم. أو صم يوما تطوع. صم يوما؟ لا. تطول. لا ظرف. في يوم. صم في يوم تطوع. أي يوم؟ فتذكر الخميس وش يصير هذا؟ هذا يكون مفعول به. لماذا لا يكون ظرف؟ ماضي. لأن لا يمكن أن يقدر. ها؟ لا احنا نمشي على التعريف على القاعدة. لأن ليس بتقدير في أي شيء، أي ظرف إذا قدرت فيه فسد المعنى ليس بظرف زمان، يكون محول به. وأمثلته كثيرة. واضح ولا لا؟ ما في إشكال ترى، واضح. ما الذي إشكال عندك؟ واتق يوما ترجع ما فيه إلى الله. أي واتقوا يوما، أي ما هو اليوم الذي أمر الله أن نتقيه؟ يوم القيامة. يوم القيامة. طيب هل الله يقول اتقوا في يوم القيامة؟ ولا يقول خافوا يوم القيامة؟ إذن وش يصير يومنا؟ مفعول به ولا ظرف؟ أي أنتم لا ينقطع في أذهانكم أن اليوم زمان. لا صح، يوم القيامة زمان وقت، لكن الوقت هذا أحيانا يتصرف ظرف الزمان. العلماء يقولون منه ما يتصرف منه ما لا يتصرف. طيب يوم الخميس يوم الصيام، أو قل يوم الجمعة خير الأيام. يوم الجمعة خير الأيام. شرب يوم هنا؟ لا يوم. طيب اليوم ظرف صح، لكن وش إعرابه هنا؟ مبتدأ. يوم مبتدأ ليس بمعنى في، وليس بمرفوع، وليس بمنصوب. مرفوع يعني اختل أنه منصوب، واختل أنه بمعنى في. اختل كم من التعريف؟ اختل شيئا. بمعنى في يعني اليوم يقع فيه الحدث. لا يعني منصوب بالعامل الذي قبله الذي أثر فيه، هذا هو. فيكون كأن هذا اليوم وعاء ظرف للفعل السابق له، كأنه وعاء للفعل السابق له. هل واضح ولا لا؟ اتضح الآن ولا لا؟ طيب اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا، ها تقول سأزورك غدا، سأزورك غدا. مش عرب غد؟ ها ظرف زمان، ظرف زمان منصوب لأنه بتقدير في، صح ولا لا؟ طيب ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. طيب ايش عرب لغد؟ جار ومجرور. انتقل من الظرفية. معنى الغد وقت ولا ما هو وقت؟ معي يا شيخ؟ أنت معي؟ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. غد هنا وين كان زمان، لكن الآن هل هو بمعنى في أو جر مجرور؟ جر مجرور. في عرب اللام حرف جر وغد اسم مجرور، أنت قضية ولا نقول ظرف. واضح ولا لا؟ طيب وغدا وعتمة. عتمة، العتمة أول الليل. العتمة أول الليل. تقول جئت عتمة، جئت عتمة يعني جئت أول الليل. شراب عتمة، ها ظرف زمان منصوب لأنه بمعنى في، كانك تقول جئت في العتمة، جئت في العتمة. فاضح ولا لا؟ طيب وصباحا، صباحا ها تقول ذهبت إلى العمل صباحا، ذهبت إلى العمل صباحا. وشرب صباحا ظرف زمان لأنه بتقدير في، فهو منصوب على الظرفية، فهو منصوب على الظرفية. واضح ولا لا؟ طيب ومساء ها مثله، تقول جئت إلى الدرس مساء، جئت إلى الدرس مساء. شرب مساء ظرف زمان منصوب على الظرفية لأنه بمعنى في، معنى في. مساء. وأبدا، أبدا للمستقبل، أبدا للمستقبل. ها خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا. وشرب أبدا منصوب على الظرفية، الظرفية منصوب على الظرفية لأنه بمعنى في يعني خالدين خالدين فيها في الأبد في كل الوقت. إذا معنا في واضح الله كأنك ما أنت معنا الليلة. لا إن شاء الله معك. أقصد أنك يعني تفكر فيها. لا لا إن شاء الله. طيب وأمد أمد للمستقبل أمد أيضا للمستقبل. ف عندك مثال أمد في الكتاب؟ كثير. لو أن بينه وبينها أمدا بعيدا. نعم. لو أن بينها وبينه أمدا. نعم لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وشرب أمدا ظرف زمان منصوب على نصب الفتح بعيدا. ها. أمدا بعيدا. صفة. ما تحتاج تردد. ما يحتاج. وش صفة الأمد؟ أنا بعيد. أمدا بعيدا. نعم. بنخاف نقول لك غلط. لا سبحان الله. طيب وعمدا وحينا وحينا أيضا حينا ظرف زمان حينا ظرف زمان تقول ها درست حينا النحو درست حينا النحو ها وشرب درست فعل وفاعل حينا ها ظرف زمان منصوب على الظرفية لأن كانك تقول درست النحو في حين درست في حين النحو. طيب والنحو مفعول مفعول به مفعول به. طيب هل أتى على الإنسان حين من الدهر حين من الدهر. طيب وشرب حين ما هيش ده مرفوع ما هيش منصوب. نعم مرفوع مش منصوب. لا أنا أعربه لا تقول مرفوع مش. هل أتى على الإنسان حين من الدهر. نعم شو يكون حين ما الذي أتى الحين الحين هو الذي أتى إذا ماذا يكون حين يكون فاعل. إذا خرج من باب الظرفية ما لنا في علاقة مع أن حين هنا زمن ولا ما هو بزمن زمن لكنه خارج من كونه ظرف إلى كونه فاعل. لأن الزمن يتصرف الزمن ظرف الزمان قد يكون منصوب على الظرفية قد يكون مبتدأ قد يكون جار ومجرور صح ولا لا. طيب وحينا قال وما أشبه ذلك الحين الوقت حينا يعني وقتا. شوف المصنف قال لك وما أشبه ذلك لماذا قال هذا لأن الظروف ما تنحصر كثيرة. فعندك مثلا هنا قال مثلا صباحا ومساء صح. طيب عشاء عصرا ضحا شو يسمى هذا كل ظرف زمان. إذا ظروف الزمان كثيرة هو قال لك ما أشبه هذا كل ما دل على الزمن اطرد المسألة فيه. وجاءوا أباهم عشاء يبكون وجاءوا أباهم عشاء يبكون. طيب من يعرب الآية كلها وجاءوا أباهم عشاء يبكون الواو حسب الماضي. نعم جاء جاءوا في الماضي. نعم ها مبني كم يا رب مبني على فتح جاءوا جاءوا فعل مبني على الفتح جاءوا الواو فاعلين الله يهديكم جاءوا انطقها لك مبني على شيء مبني على الضم جاءوا لاتصال بواو جماعة والواو ضمير متصل مبني على فمن السكون في محل رفع فاعل. أباهم أبا مفعول به منصوب وعلم نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف والها ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه والميم للجمع عشاء ظرف منصوب على الظرفية ظرف زمان منصوب على نصبه الفتحة عشاء يبكون في المضارع مرفوع عن رفعه ثبوت النون والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رافع فاعل يبكون فاعل. وجملة يبكون في محل نصب حال نصب حال يعني جوابهم حال كونهم يبكون حال كونهم يبكون سهل ولا طيب شيخ يوصل بالضم اي بعضهم يقول ما ينصب يرفع بالضم بعضهم يقول يرفع بالضم يبنى على الضم يتصل به واو الجماعة بعضهم يقول لا يبنى على الفتح منع من ظهورها حركة المناسبة لأن ضم لأجل الواو ضم لأجل الواو. طيب عندك أمثلة النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. نعم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. النار يعرضون عليها غدوا عشان أعوذ بالله من النار من يعرف. نعم نقف على الزمان ايش رايكم. طيب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. النار مبتدأ، النار مبتدأ، ممكن تكون خبر لمتدأ محل التقدير هي النار ويعرضون عليها غدوا وعشيا. طيب ونعربها مبتدأ، نعم مرفوع عمت رفعي الضم يعرضون، نعم لا ما بيكم كلكم شو شوي، نعم في المضارع بس كذا مبني المعلوم ولا المجهول؟ مبني ما يسمى فاعله، نعم يرضون مرفوع علامة رفعه ثبوت النون والواو ضمير متصل ايه في محل الرفع، لا مبني على محل الرفع فاعل في الاسبوع الرفع، نعم نار يرضون عليها غدوا وعشيه، غدوا ظرف زمان ظرف منصوب على الظرفيه والواو غدوا وعشيه، الواو حرف عطف حرف عطف وعشيا ظرف زمان، نعم معطوف ظرف زمان منصوب على الظرفيه ايضا غدوا النار غدوا وعشيا. واذا قلنا ان النار مبتدا اين الخبر؟ جمله يعرضون، جمله يعرضون. طيب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعه، نعم يوم ظرف، نعم اه تقدير فيه ولا لا؟ ويوم تقوم الساعه دخلوا على رمش الدحله صح، وفي يوم ويوم تقوم الساعة، يوم منصوب على الظرفية تقوم فعل مضارع يا أبو أحمد تابع ويوم نعم يوم ظرفية ويوم تقوم الساعة تقوم فعل المضارع مرفوع على مترفعه ها يا أبو أحمد مرفوع على مترفعه الضم الظاهر طيب خلاص مرفوع على مترفعه الضم ويوم تقوم تقوم الساعة يا بابا على طول تقوم الساعة احنا الآن في آخر النحو ويوم تقوم الساعة فاحنا نروح عند رفعه يوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أدخلوا فعل الأمر آل فرعون لا فعل الأمر مبني فعلامة بناء لا حذف النون صح والواو أدخلوا والواو في محرك فاعل أحسنت والواو محرك فاعل آل فرعون آل فرعون آل مفعول به مفعول به منصوب نصب الفتح نعم وهو مضاف وفرعون مضاف إليه مجرور بالفرعون مجرور بالفتح مجرور على مجرور الفتح لأنه اسم لا ينصرف لأنه ممنوع من الصرف والمانع له من الصرف العالمية والعجم أحسنت العالمية والعجم بارك الله فيك. طيب أعطي مثال آخر اللي بيمشي يمشي خلاص طيب وسلم على نبينا